إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، تقبل الله منا ومنكم، ونسأل الله أن يغفر لنا ولكم. نستأنف شرحنا لمنظومة القواعد الفقهية للعلامة ابن سعد رحمة الله تعالى عليه، وكنا وقفنا عند قوله ذي النعم الواسعة الغزيرة، ثم قال رحمة الله تعالى عليه والحكم الباهرة الكثيرة. والحكم الباهرة الكثيرة، الحكم جمع حكمة، الحكم جمع حكمة، والحكمة في اصطلاح أهل العلم اختلفوا يعني في حدها وفي تعريفها، ومن أحسن ما قيل فيها ما عرفه العلامة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في مفتاح دار السعادة في الصفحة أو في تفسيره الصفحة 226، حيث يقول الحكمة هي فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. الحكمة هي فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. نعم. فقوله فعل ما ينبغي أي التوفيق لاختيار المناسب، اختيار التوفيق لاختيار المناسب للحال على الوجه الذي ينبغي، أي بالمقدار الذي ينبغي أن يفعل به دون زيادة أو نقصان في الوقت الذي ينبغي، بمعنى أن يوافق الفعل الوقت المناسب، أن يوافق الفعل الوقت المناسب. ومن ذلك مثلا من أوجه الحكمة، حتى يعني نطبق هذا التعريف، الموازنة هو الاختيار بين التعنيف أو الترهيب والترغيب، بين الترغيب والترهيب، فكلاهما أسلوبان نبويان شرعيان، ولكن يختار المرء ما يناسب الحال وبالمقدار المناسب الوقت الذي يناسب. فبعض الناس ينفعه الترغيب فلا بد أن تسلك معه مسلك الترغيب، ثم لا بد أن يكون هذا الترغيب وفق المقدار المناسب، لأنك إذا زدت في الترغيب ربما جرأت الناس على إيش؟ على المعاصي والطغيان. وفي الوقت الذي ينبغي، بمعنى مثلا كقول الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه، قال ومما ينبغي أن يستعمل فيه الترغيب عند الاحتضار، عند الاحتضار، لأن من حسن رجاؤه بربه واشتاق للقائه أحب الله عز وجل لقاءه. فليس من المناسب أن تأتي رجل وهو يحتضر فتبدأ ما تذكر له العذاب وتذكر له ما للعصاة من عقاب ونحو ذلك، لا، لابد أن ترغبه، تذكر له بعض ما كان فيه من محاسن حتى يشتاق للقاء ربه. فهنا الحكمة ماذا؟ تعلقت بالوقت، وتعلقت بحال الشخص، وتعلقت بفعله. هي ثلاثة أمور تحدد الحكمة: حال الشخص والموضوع يعني أو الشخص نفسه، والأمر الثالث ماذا؟ الوقت. ثلاث أمور محددات للحكمة. ثم زاد توضيحا إمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه الحكمة في مدارج السالكين، حيث قال الحكمة حكمتان: حكمة علمية وحكمة عملية. حكمة علمية متعلقة بالجانب العلمي، وحكمة عملية متعلقة بجانب التطبيق. قال: فالحكمة العلمية هي الاطلاع على بواطن الأشياء، الاطلاع على بواطن الأشياء ومعرفة ارتباط الأسباب بمسبباتها، معرفة ارتباط الأسباب بمسبباتها خلقا وأمرا قدرا وشرعا، خلقا وأمرا وقدرا وشرعا. معنى هذا الكلام الاطلاع على بواطن الأشياء معناه أنك لا تكتفي بالنظر للظواهر، فلا بد أن تتعمق في المسائل حتى تعرف كنها الأشياء وحقيقتها، لأن أحيانا الظاهر قد لا يدل على حقيقة الأمر، فلا بد أن تتعمق في الاطلاع على بواطن الأشياء ومعرفة ارتباط الأسباب بمسبباتها، لأن الله عز وجل ربط بين السبب ومسببه سواء قدرا أو شرعا. وقوله خلقا أو أمرا، الخلق متعلق بالقدر، يعني هذا من باب العطف فقط، والأمر متعلق بالشرع. ثم قال: والعملية هي وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه، يعني بعد أن تعرف هذه المعرفة وارتباط الأشياء بمسبباتها خلقا وأمرا وقدرا وشرعا، لابد إيش عند التطبيق؟ لابد أن تضع الشيء في موضعه المناسب. ثم قال: والباهرة. الباهرة هي التي تحار العقول، تحار العقول من حسنها وبهائها وإتقانها، هي التي تحار العقول من حسنها وبهائها وإتقانها. فالله عز وجل بخلقه قد أبهر العقول السوية، فهذا الكون في نظام متقن، الليل لا يسبق النهار، والشمس تجري في مستقر لها، والسماء قد رفعها الله عز وجل بغير عمد ترونها، بل في خلق الإنسان ما يحار منه العقل، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فالله عز وجل كل أفعاله مرتبطة بحكمة، ولكن بعض هذه الأفعال لا تظهر وجه الحكمة فيها، بعض هذه الأفعال لا تظهر وجه الحكمة فيها، وليس معناها أنها ليست جارية على سمت الحكم. الله عز وجل قد يظهر الحكمة لمن يشاء من عباده، أو يظهرها في بعض الأفعال، وقد يخفيها في الأفعال الأخرى حتى تتمحض عبوديتك لربك ومولاك. لأن بعض الناس لا يعبد الله عز وجل إلا إذا ظهرت له وجه الحكمة، وهذا خطأ، لأن العبد يسير في فلك العبودية لربه سواء علم الحكمة أو جهلها، سواء علم الحكمة أو جهلها، لأن نحن تعبدنا الله عز وجل ليس بمعرفة الحكمة، وإنما تعبدنا ربنا بامتثال الأمر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكان شعار المؤمنين قديما وحديثا: قالوا سمعنا وأطعنا، مباشرة سمعنا وأطعنا حتى ولو لم يعلموا وجه الحكمة. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: ثم الصلاة مع سلام دائم، ثم الصلاة مع سلام دائم. الصلاة في اللغة هي الدعاء، الصلاة في اللغة هي الدعاء، وسميت الصلاة صلاة لأنها متضمنة للدعاء. وصلاة الله على عبده أو على رسوله هي ماذا؟ هي ثناؤه سبحانه وتعالى على رسوله في الملأ الأعلى، هي ثناؤه على عبده أو على رسوله في الملأ الأعلى. وأما صلاة الملائكة: إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وصلاة الملائكة على رسوله صلى الله عليه وسلم هي دعاؤهم له واستغفارهم للمؤمنين، هي الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار للمؤمنين. وصلاة العبد على النبي صلى الله عليه وسلم هي الدعاء له، الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، معنى صلى الله أي اللهم صلي، هذا دعاء. نعم، ذهب بعضهم بعض أهل البدع إلى أن صلاة الله سبحانه وتعالى على عبده هي الرحمة، أي رحمة الله لعبده، وهذا خطأ. وقد أبان عن هذا الخطأ الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في بدائع الفوائد في المجلد الأول صفحة 26، حيث قال: وأما قولهم الصلاة من الله بمعنى الرحمة فهو باطل من ثلاثة أوجه. أولاً، أن الله غاير بينهما، أي غاير بين الصلاة وبين الرحمة، وذلك في قوله: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وأنتم تعلمون القاعدة أن العطف يقتضي ماذا؟ المغايرة، الاختلاف. ثانياً، أن سؤال الرحمة مشروع لكل مسلم. سؤال الرحمة، تقول رحمة الله على فلان، كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله تجوز الرحمة في حقه، بخلاف الكافر لا يترحم عليه. ثالثاً، أن رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، كما قال تعالى: ورحمته وسعت كل شيء. أما صلاة الله سبحانه وتعالى فهي خاصة بخواص عباده، خاصة بخواص عباده. مسألة تتعلق بهذا الشطر من البيت: هل تجوز الصلاة والسلام على غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تجوز الصلاة والسلام على غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ فمثلا الأخ الكريم، ما اسمك؟ عبد الحق. هل يجوز أن نقول اللهم صلِّ وسلِّم، أو نقول عبد الحق صلى الله عليه وسلم، أو اللهم صلِّ وسلِّم على عبد الحق، وغيرهم من الأسماء؟ نعم، وما الدليل على ذلك؟ أحسنت. طبعا العلماء اختلفوا في هذه المسألة، والراجح والله تعالى أعلم هو جواز الصلاة على المؤمنين بأفرادهم وليس بمجموعهم. الصلاة على المؤمنين بمجموعهم هذا جائز، أما نقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه، هذه يدخل فيه ماذا؟ كل المؤمنين، فهذا جائز بلا خلاف. الصلاة على المؤمنين بمجموعهم هذا جائز بلا خلاف، أما الصلاة عليهم بأشخاصهم وبأفرادهم هذه التي جرى فيها خلاف، والصحيح هو جواز ذلك مع الكراهة. جواز ذلك مع الكراهة. لماذا نقول الكراهة؟ لأن الصلاة على غير الأنبياء صارت شعار لبعض أهل البدع، كالروافضة يقولون علي عليه السلام، فاطمة عليه السلام، وآل البيت ماذا؟ يصلون عليهم، أما الباقي فلا يصلون عليهم، بل إذا صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا آله ولم يذكروا أصحابه، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، ولا يقولون على أصحابه وصحابته. إذن يكره مع الكراهة لأنه صارت شعار. ونحن ذكرنا لكم في قواعد البدع أن المباح إذا صار شعارا لأهل البدع يصير حكم هذا المباح ماذا؟ الكراهة، لأن الله عز وجل تعبدنا بمخالفة الكفار والمشركين وأهل البدع فيما هو خاص بهم. ودللنا لكم على هذه القاعدة وذكرنا الكثير من الأمثلة الخاصة بها. إذن يدل على ذلك نصوص الكتاب والسنة، من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي يصلي عليكم، يعني أنتم أيها المؤمنون، وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هو الذي يصلي عليكم، الخطاب لمن؟ للمؤمنين. قد يقال بأن هذا الصلاة بمجموع المؤمنين، ولكن قول الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك ماذا؟ سكن لهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل هذا الأمر الرباني، فكان إذا جاءه المؤمنون بصدقاتهم صلى عليهم، كما ذكر هنا الحديث، والحديث في الصحيحين عن عبد الله بن أبي أوفى أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقاتهم صلى عليهم، يعني قال اللهم صل على فلان. قال: فجاءه أبي، أي أبو أوفى، بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى. وأيضا بوب الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه في صحيحه، قال: باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة، باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة وقوله: خذ من أموالهم الآية، صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وهذا يدل على أن الأمر لم يكن خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنما عام. وأيضا ما جاء في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود عن جابر بن عبد الله بن حرام أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله صلي علي وعلى زوجي، صلي علي وعلى زوجي، فقال: اللهم صلي عليها وعلى زوجها، فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة. ثم قال: على الرسول القرشي الخاتمي، على الرسول القرشي الخاتمي. الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وأمر بتبليغه على القول الراجح. الرسول هو من أوحي إليه بشرع، والشرع يكون شرع جديد، وأمر بتبليغه، هذا هو القول الراجح، وإن كان في أقوال كثيرة في التفريق بين النبي وبين الرسول. الخاتم أي الذي ختم الله عز وجل به الرسل والرسالات، أي الذي ختم الله عز وجل به الرسل والرسالات، فلا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: فضلت على الأنبياء بست، فقال في آخر الحديث: وختم بي النبيون. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل، ومن ادعى النبوة بعده فهو كافر بالإجماع، من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالإجماع. ثم قال: وآله وصحبه الأبرار، وآله وصحبه الأبرار. اختلف في مراد الآل على قولين. الآل أصلها أهل، فقلبت الهاء همزة ثم أدغمت الهمزتان فصارت آل، أصلها أهل ثم صارت أأل ثم أدغمت الهمزتان فصارت آل. فقيل بأن الآل هم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين، أقارب النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين، حتى يستثنى من الكفار، أبو جهل، أبو لهب وغيرهم، ماذا من الكفار الذين، وأبو طالب وغيرهم من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين ماتوا على الكفر. وقيل، طبعا هذا اختيار الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه وقول كثير من المحققين، وقيل بأن المقصود بالآل هم كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعه، كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعه، كما قال القائل: آل النبي هم أتباع ملته على الطريقة من عرب ومن عجم، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. والصحيح أن يقال، أرواجح، أنه إذا جمع بين الآل والأتباع، أنه إذا جمع بين الآل والأتباع فالمقصود بالآل من؟ قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لما تقول اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأتباعه، فالمقصود بالآل هنا من؟ القرابة. وإذا أطلق الآل لم يذكر الأتباع بعدها، فالمقصود كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: الحائز مراتب الفخار. الحاز أي الذين حازوا ونالوا، المراتب أي الدرجات، والفخار أي درجات الرفعة مما يفخر به الإنسان ويفرح به، مما يفخر به الإنسان ويفرح به. والمقصود بالحائز مراتب الفخار هذا وصف لمن؟ للصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ومما حازوه من المراتب والفضل صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ورؤيتهم له، وشهودهم للتنزيل، ونقلهم للسنة عن النبي الأمين صلوات ربي وسلامه عليه، وأيضا علو قدرهم وفضلهم وثوابهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جاء في الصحيحين: لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا لما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا مما لا يدرك شأوه. قال صاحب الدرغة: وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة، يعني إصابة الحق، فإنهم شاهدوا المختار، أي شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم، وعاينوا الأسرار والأنوار، يعني عاينوا السنة والحكم، وجاهدوا في الله حتى بان، أي حتى ظهر دين الهدى وقد سمى الأديان. ثم قال الناظم رحمة الله تعالى عليه: اعلم، البيت الخامس، اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والضرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. بعد الصلاة بإذن الله سبحانه وتعالى نكمل. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال الناظم رحمة الله تعالى عليه: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والضرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. البيت الخامس والبيت السادس. نعم. قوله رحمة الله تعالى عليه: اعلم هديت أن أفضل المنن، المنن جمع منة، والمنة هي النعمة، النعمة تأتي بمعنى المنة، والمنة بمعنى النعمة، مترادفان. ومن أسماء الله سبحانه وتعالى المنان، من أسمائه تعالى المنان، ورد ذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في الحلقة، ورجل قائم يصلي، فلما ركع وسجد فتشهد، ثم قال في دعائه، يعني بعد التشهد قال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون بما دعا الله؟ قال: فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه الأعظم، الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. فهذا الدعاء من أعظم الدعاء، وقد تضمن اسم المنان، أي صاحب النعم. ولهذا قال العلماء: من قدم بين يدي دعوته هذا النداء وهذا الثناء وهذه المناجات قل أن ترد دعوته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك. ثم يذكر مسألته: هديت، قال: اعلم هديت، هديت أي رزقت الهداية. والهداية نوعان: هداية توفيق وهداية إرشاد، ومراد الناظم ها هنا الهدايتان، أي رزقك الله هداية الإرشاد وذلك عن طريق العلم، وهداية التوفيق وذلك عن طريق إصابة الحق، وهذه الإصابة لا تكون إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، لذلك سميت هداية التوفيق. قوله علم يزيل الشك عنك والضرن، علم يزيل الشك عنك والضرن، يعني إن أفضل المنن وأفضل النعم أن ترزق علم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا ماذا يفعل؟ يفقهه في الدين. فإن أعظم المنن لا تساويها نعمة مال ولا ولد ولا صحة ولا ما في الأرض جميعا لا توازي هذه النعمة. لذلك الله عز وجل يؤتي العلم لخواص عباده، أما المال والسعة والصحة فليؤتيها من يحب ومن لا يحب. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. علم يعني أفضل هذه المنن علم يزيل الشك عنك والضرن. فالعلم النافع، لأن هناك علم لا ينفع، وقد استعاد النبي صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع، فالعلم النافع هو ما أزال عن النفس مرضان اثنان. العلم النافع هو ما يزيل عن النفس هذان المرضان. المرض الأول هو مرض الشهوات، والمرض الثاني هو مرض الشبهات. لذلك قال يزيل الشك عنك والضرن. الشك معناه يزيل عنك الشبهات، والضرن لأن الضرن معناه الوسخ، يزيل عنك ماذا؟ الشهوات. قال الإمام القيم رحمة الله تعالى عليه في مفتاح دار السعادة في المجلد الأول صفحة 110، قال إن القلب يعترضه مرضان يتواردان عليه، إذا استحكم فيه كان هلاكه وموته، وهما مرض الشهوات ومرض الشبهات، والثاني أقتل للقلب وأصعب. يعني مرض الشبهات أقتل، لأن صاحب الشهوة لا يزال يحدث نفسه بالتوبة والرجوع والأوبة، بخلاف صاحب الشبهة وصاحب البدعة قل أن يرجع عن بدعته، وقد ذكرنا هذا في شرحنا للروائية، وسبق أن ذكرناه في دورة أصول البدع. قال وهما أي هذان المرضان الشهوات والشبهات أصل داء الخلق ودواؤهما العلم، لأن ضد ذينك المرضين الإيمان واليقين. ثم قال ويكشف الحق لذي القلوب، يعني من ثمار العلم النافع أنه يزيل الشك الشبهات ويزيل الشهوات، وأيضا يكشف الحق لذي القلوب. هذه من ثمار العلم النافع، أي أن العلم يوضح للعبد الحق من غير التباس، يوضح الحق للعبد من غير التباس، فيصير العبد في دينه على بصيرة من أمره، فيصير العبد في دينه على بصيرة من أمره. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ادعو إلى سبيل ربك، أو قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على ماذا؟ على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال الإمام القيم والبصيرة هي العلم التام، البصيرة هي العلم التام، وهي ما يصير العلم بالنسبة للقلب بمنزلة المبصرات بالنسبة للبصر. أنت الآن إذا رأيت شيئا في بصر ببصرك هل تماري وتشك فيه؟ جواب لا، يصير الشيء يقين. فكذلك العلم إذا صار بهذه المثابة بحيث ترى بقلبك وتشاهد ببصر قلبك، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فسميت بصيرة لأن الحقائق والعلوم تصير كأنها مشاهدة. ولهذا لما يعلم العبد حينما تخرج الروح أو في حالة الاحتضار ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ قد كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، يعني قد تيقنت ما كنت في شك، لقد كنت في شك من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ويكشف الحق لذي القلوب، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فإذا علم الإنسان الحق والصواب وصار بالنسبة له شيئا يقينيا هدي إلى الحق. ثم قال: ويوصل العبد إلى المطلوب. هذه ثمرة رابعة للعلم، يوصل العبد إلى المطلوب. ما هو المطلوب بالنسبة للإنسان؟ أولا أن يعبد الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بيّن السبب والعلة، هذا هو الأمر الأول. الثاني أن تعبد الله على بصيرة. والأمر الثالث: إنما شرعت العبادة من أجل الوصول إلى أعلى الغاية، وهي ماذا؟ دخول الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي في سننه بإسناد حسن، قال: تمام النعمة دخول الجنة، تمام النعمة دخول الجنة. ثم قال رحمة الله تعالى عليه البيت السابع: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، لترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفق. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم الله عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. هذه أربعة أبيات كلها في المقدمة، وسيشرع بعدها في المطلوب. قوله رحمة الله تعالى عليه: فاحرص على فهمك للقواعد، أشار رحمة الله تعالى عليه إلى الفهم بدلا من الحفظ، لأن المطلوب في العلم الفهم، فإن رافقه حفظ فذاك، فإن تخلف الحفظ فالفهم هو المقدم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبلغ الشاهد الغائب. فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى من بعض ما سمع، يعني أفهم له. فالمبلغ قد يكون أحفظ، ولكن السامع قد يوافق فهما، فالفهم هو المقدم على الحفظ. فإن اجتمع حفظ مع فهم فذاك الذي لا مزيد عليه. ولكن إن وجد حفظ بدون فهم فهذا ليس بشيء. إن وجد فهم بحفظ بدون حفظ فهو مقدم على الحفظ المجرد. لذلك دائما نوصي طلبة العلم بالاعتناء بالفهم، الفهم هو أعلى درجات العلم. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. كان أبو هريرة رضي الله عنه أحفظ الصحابة، ولكنه في جانب الفقه فاقه الكثير من الصحابة، لأنهم كانوا أكثر فهما كعبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، وعائشة وغيرهم. قال: أي فاحرص على فهمك للقواعد، المقصود فهمها واستحضارها ومعرفة كنهها وتطبيقها، هذا هو المطلوب. جامعة المسائل الشوارد، الشوارد جمع شاردة، والشاردة هي الأمور المتباعدة المتفرقة. يقول شاردة: كل شاردة وواردة، والإبل الشاردة أي التي شردت، يعني تفرقت. وهذا أشرنا إليه في فوائد معرفة القواعد الفقهية، بأنها تجمع لك المسائل المتفرقة تحت باب واحد وقاعدة واحدة. ولهذا سمى الإمام القرافي المالكي، سمى كتابه في القواعد الفقهية ماذا سمى؟ الفروق. الفروق لماذا؟ لأنه يجمع لك ماذا؟ المسائل المتفرقة في الباب الواحد. ولهذا قال الإمام القرافي: قال: ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات. هذا هو فائدة القواعد. ثم قال: لترتقي في العلم خير مرتقى. لترتقي في العلم خير مرتقى، أي بفهمك للقواعد التي تجمع لك المسائل الشوارد فإنك ترتقي أو ترتفع في درجات العلم، لأن العلم درجات، كما قال سبحانه وتعالى: والذين أوتوا العلم درجات. ومن درجات العلم أن قسمه أهل العلم إلى ثلاثة درجات: الدرجة الأولى المبتدئ، والدرجة الثانية المتوسط، والدرجة الثالثة المنتهي. نعم. لذلك مثلا الإمام ابن رشد عنده كتاب سماه بداية المجتهد ونهاية المقتصد، يعني نهاية الدرجة الثانية وبداية الدرجة الثالثة. لذلك تجد الفقهاء عادة في كل المذاهب دائما في تأليفهم كتب الفقه يؤلفون المبتدئ ثم ماذا المتوسط ثم المنتهي في كل المذاهب. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: وتختفي سبل الذي قد وفق. وتختفي سبل الذي قد وفق. الاقتفاء قلنا هو التأسي والاتباع، الاتباع والتأسي والاختيار كلها تأتي بمعنى أو من مفردات الاقتفاء. لتختفي سبل الذي قد وفق، فلا بد لطالب العلم أن يسلك طريقة السلف رحمة الله تعالى عليهم في طلبهم للعلم. وهنا الفرق بين من يطلب العلم على المشايخ وعلى العلماء ويسلك طريقهم في الطلب، وبين من يكون عصامي أو أن يكون متنقل أو لا تكون له منهجية واضحة في طلب العلم، هذا هو الفرق بينهم. لذلك دائما نوصي طلبة العلم في طلبهم العلم أن يعتنوا بمثل هذه المنظومات، مثل الكتب المشروحة، هذا هو العلم الذي يزكو ويربو. أما أنك تدرس المسائل المتفرقة ولا تنضبط بكتاب ولا منظومة، هذه يتشتت عندك العلم، بخلاف إذا درست العلم من كتاب منظومة ثم انتقلت إلى منظومة ثانية، أو من كتاب ثم انتقلت إلى كتاب آخر وتدرجت في مراتب العلم، تجد نفسك بعد سنوات قد صرت ماذا متضلعا وعندك أساس متين في العلم، بخلاف من يتشعب في المسائل ففي الأخير يجد نفسه يعرف بعض المسائل ولكنه بعيد عن العلم. وهذه طريقة من أدركناه من مشايخنا رحمة الله تعالى عليهم العناية بشرح الكتب والمنظومات، فهذا هو أفضل سبيل لطلب العلم. وأشار إليه رحمة الله تعالى عليه بقوله: وتختفي سبل الذي قد وفق. وقوله: وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها. أشار رحمة الله تعالى عليه إلى مصدره وإلى طريقته في هذه القواعد، أنه رجع إلى الكتب، كتب أهل العلم التي ذكرت القواعد الفقهية ونظمها بأسلوبه. فهو مهمته كانت الجمع والترتيب والنظم، يعني لم يؤلف شيئا من عند نفسه رحمة الله تعالى عليه. ثم قال: جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. طبعا نتجاوز بعض المفردات شرحناها في النظم الرائية حتى لا نعيد. فبعدما بيّن هذه المقدمة ختم بالدعاء لأهل العلم من مشايخه وممن أخذ عنهم تلك القواعد وتلك العلوم، وهذه ماذا من العرفان بالعلم، فإن من يسديك العلم أفضل ممن يسديك القوت. ولهذا كان العالم مكانته أعظم من مكانة الوالد عند بعض أهل العلم، كما قيل لأحدهم: نراك تتودد لشيخك أكثر من توددك لوالدك. فقال: ذاك أول من فتح وفتق لساني على ذكر الله سبحانه وتعالى. وينقل عن أحد الإسكندر الأكبر أنه كان يجل شيخه ومؤدبه، فقيل له: نراك تجل شيخك أكثر من إجلالك لأبيك. قال: ذاك، يعني عن أبيه، سبب حياة الفانية، وهذا، يعني يشير إلى شيخه، سبب حياة الباقية، سبب حياة الباقية. ولهذا قال الناظم: إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فأكثر شكره أبدا، وقل: فلان جزاه الله صالحة أفادنيها، وخل اللؤم أو خل اللؤم والحسد. يعني هذا الذي نراه، يعني من بعض الطلبة هدانا الله وإياهم، قد يوفقه الله عز وجل لطلب العلم على بعض المشايخ، ثم يختلف معه في مسألة أو في مسألتين بعد ذلك، فتراه لا يترك مجلسا ولا يترك مكانا إلا عابه وثلبه واستنقصه، فلم يراعي حرمة العلم ولا حرمة الفضل التي سبقت. ومن الثناء أن يقول له: جزاك الله خيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره: من قال لأخيه أو من أسدى إليكم معروفا، أحسب الروايات، فقال جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء. ومن الدعاء، ومن ذلك قلنا الدعاء له كما عهدنا مشايخنا دائما: اللهم اغفر له وارحمه، اغفر لمشايخنا واجزهم عنا خير الجزاء. هذا سمت أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم. والآن الشروع في المطلوب، البيت الحادي عشر. طبعا المقدمة حاولنا التخفيف فيها لأن ليست هي المطلوبة. قال الناظم رحمة الله تعالى عليه: والنية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. والنية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. قول رحمة الله تعالى عليه: والنية شرط لسائر العمل. أولا، النية. النية لغة بمعنى نوى الشيء ينويه نواة، بمعنى نوى الشيء ينويه نواة. ونية، والنية هي القصد والعزم على الشيء. النية هي القصد والعزم على الشيء. وقيل النية هي الإرادة، وقيل النية هي الإرادة، ولا خلاف بينهما، ولا خلاف بينهما، لأن النية تبدأ أول شيء فكرة ثم أو خاطرة ثم فكرة ثم عزم ثم إرادة أكيدة. والنية باصطلاح الفقهاء هي عزم القلب على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، هي عزم القلب أو إرادة القلب على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. فقولهم عزم القلب دلالة على أن منشأ النية هو ماذا؟ القلب. وقولهم العبادة، عزم القلب على فعل العبادة حتى تخرج ماذا؟ العادات. وقولهم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، هذا شرط يميز بين العادة التي تفعل مجردة وبين العادة التي تفعل تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. لأن العوائد تبقى عوائد، الأكل والشرب واللبس والنوم وغير ذلك هي عوائد، ولكن إذا فعلها الإنسان امتثالا لله سبحانه وتعالى فهنا تنقلب العادة إلى ماذا؟ إلى عبادة. والنية أيضا مرادفة للإخلاص، النية في عرف الفقهاء مرادفة للإخلاص، النية مرادفة للإخلاص، تأتي بمعنى الإخلاص. ولكن هناك فرق بين الإخلاص وبين النية، أيهما أعم، الإخلاص أو النية؟ أيهما أعم في الدلالة؟ النية أم الإخلاص؟ النية، لأن النية إما أن تكون حسنة وإما أن تكون سيئة، والنية إما أن تكون لإيجاد الفعل أو أن تكون لصحة الفعل، فهي أعم من حيث المتعلق، بخلاف الإخلاص فإنه متعلق بالنية الصالحة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. الإخلاص هو نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن النية أعم من حيث التعلق والإخلاص أخص. ثم قال شرط. الشرط لغة هو إلزام الشيء، إلزام الشيء والتزامه، إلزام الشيء والتزامه، يعني إما أنك تلزم نفسك أو غيرك بشيء أو أنك تلتزم به، يعني إلزام والتزام. أشترط عليك أن تفعل كذا لتأخذ كذا، هذا إلزام، أو تشترط على نفسك أن تفعل كذا حتى تأخذ كذا. وقيل هو العلامة اللازمة، وقيل هو العلامة اللازمة. ومنه أشراط الساعة، هي علامات الساعة. ومنه سمي الشرطي شرطيا، لماذا؟ نعم، لأنه أهل الحسبة في الزمن الأول حتى يتميزوا يعني عن باقي العمال كان توضع لهم شرائط، فسميت ماذا؟ الشرطة. أما اصطلاحا الشرط، يعني في اصطلاح العلماء، اصطلاح الأصوليين أيضا، هو تعليق شيء بشيء بحيث إذا وجد الأول وجد الثاني، تعليق شيء بشيء بحيث إذا وجد الأول وجد الثاني، ويكون خارجا عن ماهيته، يكون خارجا عن ماهيته ويسبقه، ويسبقه ويتوقف ثبوت الحكم عليه، ويسبقه ويتوقف ثبوت الحكم عليه. قولنا أو قولهم تعليق شيء بشيء بحيث إذا وجد الأول، يعني تعليق الشيء الأول بالشيء الثاني بحيث إذا وجد الشيء الأول وجد الشيء الثاني، أو بمعنى أحرى أن وجود الشيء الثاني متعلق بوجود الشيء الأول، ويكون خارجا عن ماهيته ويسبقه عادة، وأيضا يتعلق أو الحكم يتعلق به. مثال ذلك الوضوء بالنسبة للصلاة، الوضوء شرط لصحة الصلاة، فالآن وجود الصلاة الصحيحة لا يمكن إلا إذا وجد الوضوء الصحيح، إذن تعلق شيء بشيء بحيث أن الثاني لا يمكن أن يوجد إلا إذا وجد الأول، وهو خارج عن ماهيته. هل الوضوء جزء من أجزاء الصلاة؟ الجواب لا. ويسبقه، أنت تتوضأ بعد الصلاة ولا قبل الصلاة؟ الجواب قبل الصلاة. ويتعلق الحكم به، يتعلق حكم الصلاة صحة بماذا؟ بوجود الوضوء. وهذا بهذا المثال يتضح هذا التعريف. وهنا يعني الفرق بين الشرط والركن، الشرط والركن كلاهما يتوقف وجود الفعل عليهما، ولكن الشرط خارج عن ماهية الفعل وركن داخل في ماهية الفعل. مثل الركوع، الركوع من أركان الصلاة، فالركوع هل هو جزء من الصلاة ولا خارج عن الصلاة؟ الجواب جزء من الصلاة، فلا صلاة بدون ركوع. والوضوء أيضا لا صلاة بدون وضوء، ولكن الوضوء خارج عن الصلاة. هذا الفرق بين الركن وبين الشرط. وفي اصطلاح الأصوليين، الشرط في اصطلاح الأصوليين هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وهذا يعني شرح أو هذا التعريف واضح، هو ما يلزم من عدمه العدم. الآن إذا عدم الوضوء هل توجد صلاة صحيحة؟ جواب لا. ولكن إذا وجد وضوء قلنا يلزم من عدمه العدم، إذا لم يوجد وضوء لا توجد صلاة صحيحة. ولا يلزم من وجوده وجود لذاته ولا عدم لذاته. الآن إذا توضأت هل يلزمك أن تصلي؟ لا يلزم. إذا لا يلزم من وجوده وجود لذاته ولا عدم لذاته، يعني لا يتعلق به. نعم، مفهوم. والشرط نوعان، شرط وجوب وشرط صحة. الشرط نوعان، شرط وجوب وشرط صحة. أما شرط الوجوب هو ما يجب وجوده لوجوب الشيء، هو ما يلزم وجوده لوجوب الشيء. مفهوم هذا الكلام؟ سمي شرط الوجوب لأنه لا بد أن يكون موجودا حتى يصير هذا الفعل واجب. مثال ذلك الآن، الصلاة واجبة، ولكن من شروط وجوب الصلاة ما هي؟ البلوغ، العقل، دخول الوقت وغير ذلك. وهذه متعلقة بخطاب الوضع، بخطاب الوضع، لأن الأحكام الشرعية على نوعين، هناك الأحكام الوضعية وهناك الأحكام التكليفية. متعلقة بخطاب الوضع ما معنى؟ بمعنى الآن هل أنت هو الذي توجد العقل وتوجد البلوغ وتوجد دخول الوقت؟ الجواب لا، هذا من وضع من؟ الله سبحانه وتعالى، وضع الشارع. مفهوم؟ إذن شرط الوجوب هو ما يجب أو يلزم وجوده لوجوب الفعل، ويكون ماذا؟ من خطاب الوضع، يعني لست أنت مكلف بإيجاده. شرط الصحة هو ما يجب وجوده لصحة الشيء، ما يجب وجوده لصحة الشيء، بمعنى أن الشيء لا يكون صحيحا شرعا إلا إذا وجد هذا الشرط، مثل الوضوء بالنسبة للصلاة. الآن هل الصلاة صحيحة بدون وضوء؟ غير صحيحة. وهذا حكم التكليف وليس حكم الوضع، بمعنى أنت المطالب بإيجاد الوضوء حتى تصح صلاتك، بخلاف خطاب الوضع لست أنت المطالب بإيجاده، لذلك سمي خطاب الوضع. نعم. الآن النية هل هي شرط صحة أم شرط وجوب؟ شرط صحة. لماذا؟ لأنها متعلقة بالتكليف أيضا، وأيضا مطالب. أيوة، لأنه ماذا؟ لا يصح. قلنا إيش شرحنا شرط الصحة؟ قلنا بأنه هو الشرط الذي لا يصح الفعل إلا بوجوده، والأعمال لا تصح ولا تقبل ولا يثاب المرء عليه إلا بوجود النية، فهي إذن شرط صحة وليست شرط وجوب. قوله رحمة الله تعالى عليه لسائر العمل، والنية شرط لسائر العمل. لا خلاف بين أهل العلم في اشتراط النية في سائر الأعمال، والتي هي بمعنى الإخلاص. الإخلاص ماذا؟ شرط في صحة في سائر الأعمال. بل حكى ابن المنذر رحمة الله تعالى عليه الإجماع في كتابه، وأيضا المغني أو ابن قدامة في كتاب المغني، الإجماع على أن الإخلاص شرط في صحة الأعمال. وإنما اختلف، يعني هذه في العبادات، وإنما اختلف في العادات، اختلف في العوائد المباحات، وأيضا في التروك، في العبادات، في العادات، وفي التروك. وجمهور أهل العلم على أن النية ليست شرط في فعل العادة ولا في ترك المحرم، هذا هو القول الراجح، أن النية ليست شرط في فعل العادات. أنت الآن إذا أكلت أو شربت أو نمت أو فعلت ما شئت من المباحات لا يشترط أنك تستحضر النية، فإذا فعلتها لا تؤثم بدون نية. أيضا الترك، لو تركت الحرام، نحن الآن الحمد لله نترك الكثير من المحرمات ولا نستحضر النية، نترك الخمر، نترك الزنا، نترك كبائر الذنوب ولا نستحضر النيات، فالنية في التروك ليست واجبة في صحتها، وهذا هو ماذا الصحيح. نعم، لا لا يؤجر، ترك المحظور دون استحضار النية لا أجر فيه، يرتفع الإثم نعم ولكن الأجر لا يحصله، وهذا القول الراجح، وقد أطال النفس الإمام القيم رحمة الله تعالى عليه في هذه المسألة، أن الترك إذا لم يستحضر العبد فيه النية فلا أجر فيه وإنما يرتفع الإثم فقط. نعم، وقلنا ويجب أيضا التفريق بين نيتين، يجب التفريق بين نوعين من النيات، النوع الأول هو نية صحة وقبول العمل، نية صحة وقبول العمل وهذه أشرنا إليها، والثانية هي نية إيجاد العمل، نية إيجاد العمل. قلنا بأن النية لا تصح شرعا ولا يثاب المرء عليها إلا إذا اقترنت بالنية الصالحة، هذه تسمى نية صحة العمل. وهناك نوع ثاني من النية هي نية إيجاد العمل. النوع الأول من النية يتعلق بماذا؟ بكل الأعمال أو العبادات فقط؟ العبادات فقط، وقد يدخل في العادات والتروك إذا صاحبتها النية، لأن العادة ممكن تنقلب إلى عبادة بالنية الصالحة، الإنسان يحتسب نومته لله سبحانه وتعالى حتى يتقوى على العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، متى؟ إذا استحضر أن بهذا ينكف عن الحرام، كما قال أرأيت إذا وضعتها في حرام عليك وزر؟ قال نعم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي امرأتك صدقة، النفقة على العيال من القربة ومن العادات، ولكن يصير قربة إذا استحضرت ماذا؟ النية الصالحة. وأيضا الترك، إذا استحضرت أنك تترك هذا الأمر تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وطاعة له فتؤجر على ذلك. وهناك نوع ثاني من النية وهي نية إيجاد العمل، وهذه مطلوبة في كل الأعمال، مطلوبة في كل الأعمال، وهي التي بمعنى العزم والإرادة. هل ممكن يفعل الإنسان شيء بدون إرادة؟ الجواب يستحيل، وإن كانت الإرادات تختلف، هناك إرادة تحت إكراه وهناك إرادة مطلقة، ولكن لابد أن يكون الإنسان له إرادة حتى يفعل الفعل. وفي هذا رد على من؟ على الجبرية، وأشرنا إلى هذه المسألة. ثم قال رحمة الله تعالى عليه بها الصلاح والفساد للعمل، بها الصلاح والفساد للعمل، يعني أثر هذه النية، بها يعني يقصد ماذا؟ النية، الصلاح والفساد للعمل، بمعنى أن العمل يكون صالحا بصلاح النية ويكون فاسدا بفساد النية. ولهذا يقول المطرف ابن عبد الله الشخير رحمة الله تعالى عليه، يقول صلاح القلب بصلاح العمل وصلاح العمل بصلاح النية، صلاح القلب بصلاح العمل وصلاح العمل بصلاح النية، بمعنى أن الأعمال يشترط في صحتها صحة النيات، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نأتي الآن إلى القواعد، يعني الطريقة، يعني حتى تفهموا كيف يعني كيف سنسير في شرحنا لهذه المنظومة. نذكر المفردات، شرح المفردات، ثم نذيل ليس بالمسائل، نذكر القاعدة التي تضمنتها هذه الأبيات. القاعدة الأولى من القواعد الفقهية المندرجة تحت هذا البيت: الأمور بمقاصدها. الأمور بمقاصدها. فاستهل الناظم رحمة الله تعالى عليه القواعد الفقهية بهذه القاعدة: الأمور النية شرط لسائر العمل، ويعاون لها الفقهاء والأصوليون بالأمور بمقاصدها. وسنبين لماذا هذا اللفظ أولى. الأمور بمقاصدها استهل بها لأنها أم القواعد، لأنها أم القواعد، ولأن كل الأعمال والعبادات تفتقر إلى هذه القاعدة. كل الأعمال والعبادات تفتقر إلى هذه القاعدة، ولهذا هي أول القواعد الكبرى الخمس، القواعد الفقهية الكبرى خمس، وهذه أولها. وصيغتها عند أكثر أهل العلم كما قلنا: الأمور بمقاصدها. معنى القاعدة، معنى القاعدة، معنى القاعدة أن الأعمال أو أعمال العباد وتصرفاتهم معتبرة بالنيات، معتبرة بالنيات ومرتبطة بها، سواء من حيث الصحة والفساد ومن حيث الثواب والعقاب، سواء من حيث الصحة والفساد ومن حيث الثواب والعقاب. الصحة والفساد هذا يسمى حكم، حكم وضعي، والثواب والعقاب من آثار الحكم التكليفي، من آثار الحكم التكليفي. تندرج تحت هذه القاعدة عدة مسائل. المسألة الأولى: مكانة هذه القاعدة، مكانة هذه القاعدة. هذه القاعدة هي أس العلم وأس القواعد، ولذا ترى الكثير من المصنفين يفتتحون كتبهم بهذه القاعدة، وذلك من خلال إيراد حديث: إنما الأعمال بالنيات. كل أغلب الكتب تبتدئ بهذه القاعدة، ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عليه، يقول: يدخل في هذا الحديث، أي إنما الأعمال بالنيات اللي هي عنوان هذه القاعدة، قال: يدخل ثلث العلم، ثلث العلم كله في هذه القاعدة. وابن القيم رحمه الله أيضا في إعلام الموقعين المجلد الرابع صفحة 99 و100 عنده كلام نفيس في هذا الباب، إعلام الموقعين الجزء الرابع صفحة 99 و100، يقول: أما النية فهي رأس الأمر وعموده وأساسه وأصله الذي عليه يبنى، فإنها روح العمل وقائده وسائقه، والعمل تابع لها يبنى عليها، ويصح بصحتها ويفسد بفسادها، وبها يستجلب التوفيق، وبها يحصل الخذلان، وبحسبها تتفاوت الدرجات في الدنيا والآخرة. النية أمرها عجيب، وكلما صلحت نية العبد كلما ارتقى في سلم العبودية. وإن العباد يتفاوتون كما يتفاوت الثرى والثريا، وإن اتحدت أعمالهم بتفاوت نياتهم، وإن اتحدت أعمالهم بتفاوت نياتهم. ولهذا كان العلماء أقرب إلى الله عز وجل مكانة ووسيلة لنبل نواياهم وحسن مقاصدهم لتمام علمهم، والأنبياء لهم في ذلك القدم والسبق والقدح المعلى. المسألة الثانية: تقدير المحذوف في القاعدة. تقدير المحذوف في القاعدة: الأمور بمقاصدها أو إنما الأعمال بالنيات. هذا كلام يحتاج إلى تقدير فيه محذوف. إنما الأعمال ماذا؟ بالنيات. الأمور الأمور ماذا؟ صحيحة، مقبولة. ولذلك العلماء اختلفوا في تقدير المحذوف على ثلاثة أقوال. اختلف العلماء في تحديد المحذوف في القاعدة وفي الحديث على ثلاثة أقوال. قيل بأن المحذوف هو الصحة، يعني إنما صحة الأعمال بالنيات، والأمور صحيحة بمقاصدها الصحيحة وفاسدة بمفاسدها أو بنياتها الفاسدة. نعم، وهذا قول جمهور الفقهاء ورجحه بعض المحققين. هذا قول جمهور الفقهاء ورجحه بعض المحققين. القول الثاني: تقدير لفظ الكمال. إنما كمال الأعمال بالنيات، والأمور كاملة بمقاصدها الكاملة وناقصة بمقاصدها الناقصة. هذا رأي لبعض الفقهاء. لماذا قالوا عبروا بالكمال؟ لأنهم رأوا أن بعض الأعمال وإن تخلفت فيها النية فهي مقبولة وصحيحة في العبادات، وإن تخلفت فيها النية فهي ماذا؟ صحيحة ومقبولة شرعا. مثل ماذا؟ نعم، كإطعام من يعول. أحسنت. الإنسان الآن يجب عليه شرعا أن يطعم من هم تحت كفالته، ولكن إذا لم يستحضر النية فإنه قد أدى الواجب وارتفع عنه الإثم. أيضا أداء الحقوق والديون، يجب على المرء أن يؤدي الدين ويؤدي الحقوق، ولكنه إذا لم يستحضر النية قبلت وصحت، ولكنه ماذا؟ لا يثاب عليها. لذلك عبروا بالكمال، قالوا لأن فيه بعض الأعمال تصح وإن تخلفت فيها النية. القول الثالث: تقدير اعتبار الأعمال. اعتبار الأعمال يعني يقال إنما الأعمال معتبرة شرعا بالنيات، والأمور معتبرة شرعا بمقاصدها، فعبروا بلفظ الاعتبار، وهو ما رجحه الإمام القرافي رحمة الله تعالى عليه، حيث يقول: ومعنى هذا الحديث، يعني إنما الأعمال بالنيات، أن الأعمال معتبرة بالنيات، وهذا أحسن ما قرر به، فوجب الحمل عليه، فيكون ما لا نية فيه ليس بمعتبر وهو المطلوب. طبعا هذا تجدونه في كتاب الذخيرة المجلد الأول صفحة 41 و200، صفحة 200 أو 41 و200. طبعا والراجح والله تعالى أعلم هو القول الثالث. الراجح هو القول الثالث. لماذا؟ لأن الأمور لفظ عام، والمقاصد لفظ عام، والأعمال لفظ عام، والنيات لفظ عام، فأن يؤتى بلفظ عام بين هذا اللفظين أولى من أن يؤتى بلفظ خاص، أولى من الصحة وأولى من الكمال. لأن لو قلنا إنما الأعمال معتبرة شرعا بالنيات سوف يدخل الكمال، سوف يدخل الصحة، سوف يدخل الثواب، كلها ماذا؟ تدخل في لفظ الاعتبار، ويدخل ماذا؟ أضدادها. فلذلك التعبير بالاعتبار أولى نظرا وصياغة من لفظ الصحة ومن لفظ الكمال. مفهوم؟ المسألة الثالثة: قاعدة الأمور، مجالات القاعدة. مجالات القاعدة: نعم. مجالات القاعدة: الأمور بمقاصدها والأعمال بالنيات تدخل في جميع أبواب الفقه، تدخل في جميع أبواب الفقه، جميع الأبواب، جميع العبادات والمعاملات تفتقر إلى النية وتفتقر إلى هذه القاعدة. وهذا لأن قلنا لفظ الأعمال لفظ عام يشمل ماذا؟ القول والفعل، ويشمل ماذا؟ فعل القلب وفعل الجوارح، ويشمل أيضا الترك وأن الأعمال، وقولهم ماذا؟ بمقاصدها أو النيات، أيضا ماذا يشمل؟ نية إيجاد الفعل ونية صحة الفعل والنية التي هي بمعنى الإخلاص. فهذه القاعدة تندرج في جميع أبواب الفقه. ويتضح لك يعني هذا الارتباط بين هذه القاعدة وبين أبواب الفقه المتعددة من خلال الآتي: أولا، النية قد تؤثر في العبادات تأثير الشرط في المشروط. أولا، النية قد تؤثر في العبادة تأثير الشرط في المشروط، بمعنى أن النية، وهذه نسميها ماذا؟ شرط الصحة. فكثير من العبادات لا تصح إلا بوجود النية الصحيحة، فقبول العبادات يفتقر إلى نية صالحة. الأمر الثاني، تؤثر هذه القاعدة في بعض المسائل الفقهية تأثير السبب في المسبب، تأثير السبب في المسبب، بمعنى أن النية تغير الحكم، فتكون سببا للتحريم أو سببا ماذا؟ للتحليل. مثال ذلك، لا، ليس طلاق الكناية. الآن رجل تقدم لامرأة ليست من محارمه واستوفى شروط العقد الشرعي من الولي والإجاب والقبول وغيرها من الشروط، وجاء ليتزوجها، فهذا الزواج في ظاهره زواج صحيح، ولكن هذا كانت نيته ماذا؟ التحليل، أراد أن يحللها ماذا؟ زوجها. وهذا ما يسمى ماذا؟ التيس المستعار. شفت التيس المستعار؟ من رب الأغنام والبقر والإبل يعرف هذا، يعني يؤتى بالذكر ماذا؟ من أجل تلقيح الإناث، مستعار بمقابل. فهو ظاهر فعله صحيح، ولكن لما كانت نيته التحليل صار الأمر محرما. فالنية تؤثر ماذا؟ في الفعل من باب السبب والمسبب، لأنه هو سوف يكون سببا ماذا؟ في تحليلها لزوجها. فلما كانت النية غير صحيحة صار الحلال حراما. نعم، أكيد. يحللها لمن؟ هذه يعني من طلقت طلاقا بائنا بينونة كبرى، فقال الله سبحانه وتعالى: فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فلا بد أن يتزوجها، ثم إما أن يطلقها أو يموت، ولكن لا بد أن تكون نيته في الزواج بها نية باتة مؤبدة، يريد أن يتخذها زوجة له، مش ماذا؟ التحليل، يعطوه ماذا؟ دراهم، ويروح ماذا؟ يتزوج يوم أو يومين أو شهر، ثم بعد ذلك ماذا؟ ولكن أنا أعطيكم مسألة: من عرضت أو أعجب بامرأة فتزوجها، فكانت نيته الزواج وكانت نيتها التحليل، فهل يصح الزواج؟ فهمتم الآن؟ الآن فلان تقدم إلى فلانة يريد أن يتزوج على سنة الله ورسوله، هو نيته أن يتخذها زوجة، ولكن هي نيتها وأخفت النية، نيتها ماذا؟ أن يحللها لزوجها، فهل هذا الزواج صحيح أو غير صحيح؟ بالنسبة للزوج صحيح، وبالنسبة للزوجة يعني هل نطالبه بفسخ هذه الزيجة أو فسخ هذا النكاح؟ وهذه حدثت، هذه حدثت وتحدث. يعني أنا أخص لكم يعني قصة حقيقية أخبرني بها أحد المشايخ، امرأة عرضت على أحدهم أن يتزوج بها فأعجب بها وكذا، وكانت صاحبة مال ثرية، فقال أنا يعني لست بصاحب مال ومتزوج ليس عندي بيت. قالت خلاص أعطيني رقم حسابك، فأودعت في حسابه 100,000 ريال، يعني ما يعادل ما أدري يعني قرابة ما أدري يعني بالدينار قرابة 300 مليون أو في هذا القبيل. المهم فالرجل بعدما تزوجها 2 أو 3 أسابيع قالت له طلقني. قال كيف أطلق؟ ما هو السبب؟ قالت يعني أنا إنما فعلت ذلك يعني حتى أرجع إلى زوجي. قالت ومستعد أعطيك 100,000 أخرى. فيعلق أحد المشايخ يقول هذا هو التيس المستعار بحق، يعني ليس كغيري، يعني خرج من الزيجة 200,000 ريال. طبعا هذه من الحيل التي لا تصح، ولذلك يحكم على هذا الزواج بالبطلان، ببطلان أثره، يعني لا يؤثر في تحليل المرأة لزوجها، لا يؤثر في تحليل المرأة لزوجها. النوع الثالث من النيات أو من ارتباط النية بالعبادة هي النية التي تؤثر في المعاملات المالية، النية التي تؤثر في المعاملات المالية. فقال العلماء قد يكون أو يكون العقد المالي في ظاهره حلال، ولكن إذا كانت النية من أجل ماذا؟ من أجل التحايل على الحرام، فيصير هذا العقد باطل ومحرم. مثل ماذا؟ أجيبها واضح بأنه حرام، مثل أحسنت بيع العينة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث صحيح: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر، الحديث. فبيع العينة في ظاهره حلال، ولكنه حيل لي لماذا؟ للربا. وبيع العينة أمر بسيط كما قال عبد الله بن عباس: حريرة أو دينار بدينارين أو درهم بدرهمين بينهما حريرة، حريرة يعني قطعة قماش. أنا لو الآن نقول لك أبيعك دينار بدينارين، هل يجوز هذا؟ يجوز أم لا؟ لا يجوز، هذا ربا، يسمى ربا الفضل، لأنه في العملة لابد تكون نفس، وهذا يقع فيه بعض الناس، يروح يصرف عند البقالة ويقول له صرف لي 20,000 هذه، فيقول له هاك خذ 19,000 وبعدين تعال أعطيك الباقي، هذا لا يجوز، هذا وقع في ربا النسيئة. الشاهد فلا يجوز بيع الدرهم بدرهمين. فهو ماذا يفعل هذا وذاك؟ يفعلان حيلة، يقول له طيب أنا عندي هذا مثلا هذا الجوال أبيعك إياه مثلا، مش بيع حقيقية، لا يقول صاحب الجوال أننا نتاجر ببضاعته، قال مثلا أبيعك إياه 100 دينار تمام، على أن أقبض منك 100 بعد شهر. يعني فلان مثلا الشيخ قال تشتري مني هذا الجوال 100 دينار، يقول نعم، متى تعطيني المبلغ؟ يقول لي بعد شهر. تمام، أنا أعطيه الجوال يصير في يده، بعد يوم يومين 3 أيام على حسب أسبوع آتي إليه يقول والله هذا الجوال أنا أريده، كم تبيعني إياه؟ يقول لي مثلا أبيعك إياه 50 دينار ولكن حالة، يعني يدا بيد كاش تعطيها لي الآن. قل له طيب خذ 50 دينار وعطيني جوالي. تمام، بعد شهر لابد أن يعطيني ماذا؟ أو لابد أن نعم أن يعطيني ماذا؟ 100 دينار. فالجوال ذهب ورجع إلي وهو أعطى 100 وأخذ ماذا؟ 50. كأنني بعته 100 دينار ب50 دينار، لأن السلعة راحت ورجعت إلى صاحبها. فهذا تحايل على الربا. فكل حيلة موصلة للمحرم من المعاملات المالية فهي محرمة. نعم، وأيضا تؤثر في الجنايات، فالعقوبة تتحدد بحسب النية. فالعقوبة تتحدد بحسب النية عادة. فمثلا يقال القتل العمد. العمد معناه إيش؟ متعمد. متعمد معناه نواه بقلبه. وهناك القتل الخطأ، لم يكن ناوي للقتل، فهو في نفس الصورة، هذا قتل وهذا قتل. فالأول عليه ماذا؟ القصاص، والثاني لا قصاص فيه. إذن النية تؤثر في الجنايات. المسألة الرابعة، حكمة مشروعية النية. حكمة مشروعية النية، معليش أنا أظن في هذه القاعدة لأنها أساس القواعد. نعم، حكمة مشروعية النية. مشروعية النية ترجع إلى أمرين اثنين أو إلى حكمتين. الحكمة الأولى التمييز، التمييز، وله صور، إما تمييز العبادات عن العادات، يعني شرعت النية من أجل أن نميز العبادات عن العادات، مثل ماذا؟ غسل الجنابة وغسل التبرد. إنسان يقف عند صنبور الماء أو عند الدش هذا، فنفس الغسل، فالأول غسل جنابة والثاني غسل ماذا؟ تبرد. لذلك يخطئ بعض الناس، يدخل نعم يدخل ليرفع عن نفسه الجنابة ولا يستحضر هذه النية، فتكون يكون غسله باطل وكل الصلوات التي صلاها باطلة. لماذا؟ لأن هذا الغسل لم يرفع عنه الجنابة، لابد أن يستحضر النية، لأن الغسل يفترق عن غسل رفع الجنابة وعن غسل ماذا؟ التبرد. أيضا من حيث الأجر، بين من يجلس في المسجد مرابطا وانتظارا للصلاة وتقربا إلى الله، وبين من يجلس الاستراحة، مثل ما يفعل الناس أحيانا في الصيف في رمضان، يأتي ماذا؟ لأنه المسجد بارد وكذا، فيجلس للاستراحة، ولكن ماذا؟ لا ينال أجر كمن رابط في المسجد. الثانية قلنا التمييز، تمييز العادات عن العبادات. الثانية تمييز مراتب العبادات بعضها عن بعض، تمييز مراتب العبادات بعضها عن بعض. فإذا دخلت الصلاة لابد أن تستحضر أي صلاة، صلاة الظهر وصلاة العصر كلاهما بنفس الكيفية، فالنية هي التي تميز لك الصلاة، صلاة العصر عن صلاة الظهر. أيضا تميز لك الواجبات عن المندوبات، مثل صيام الفرض وصيام النفل وهكذا. وثالثها تمييز معاني الأقوال ودلالاتها. قلنا التمييز له تمييز العادات على العبادات، تمييز مراتب العبادات ثانيا، ثالثا ماذا؟ تمييز دلالات الأقوال ومعانيها. الآن بعض الألفاظ التي فيها إبهام وعموم لا يتحدد معناها إلا بنية صاحبها، مثل بعض ألفاظ الطلاق. واحد يزعف مع زوجته ويقول أنت محرمة علي. فمحرمة علي هذا اللفظ إما أنه ينوى به الظهار، يعني أنت محرمة علي كما أمي محرمة علي، ولم يقصد به الطلاق، فهذا لا يقع به الطلاق، وإنما حكمه حكم الظهار. وإذا كان ناوي بهذا اللفظ الطلاق يقع طلاقا، يقع طلاقا، فهو بحسب النية. إذن الذي يميز معاني الأقوال، الكثير من الأقوال، هو النيات التي تصاحب أصحابها. الحكمة الثانية، والحكمة الأولى التمييز، الحكمة الثانية التقرب إلى الله تعالى. يعني حتى لو قال الرجل، يعني حتى نبين عظم مسألة الطلاق، لو قال الرجل لزوجته اذهبي إلى أهلك، كان زعفان وقالها روحي لداركم، اذهبي إلى أهلك، وأراد بذلك ماذا؟ الطلاق، فعند جمهور أهل العلم يقع طلاقا. نعم. الحكمة الثانية التقرب إلى الله تعالى، فهنا النية بمعنى الإخلاص، فكلما أخلص العبد في نيته كلما حاز الأجر والقرب من ربه، وكلما تخلفت النية كلما عدم الأجر والثواب. المسألة الخامسة أقسام النية، أقسام النية. النية يمكن تقسيمها من حيث المقصود منها إلى قسمين، من حيث المقصود منها إلى قسمين: نية لإثبات حكم العمل، لإثبات حكم العمل، وهي التي تؤثر في الحكم بوجودها أو عدمها، وهذه لقضية ماذا؟ قضية ذكرناها في نية أو شرط الصحة. فالآن مثلا تدخل الصلاة بدون نية، أو تغتسل بدون نية، أو تتوضأ بدون نية، فإن هذا العمل وهذه العبادة لا تؤثر في إيجاد العمل الشرعي إذا تخلفت، لا تؤثر في إيجاد الفعل الشرعي إذا تخلفت. يعني لا يثبت الحكم وهو صحة العمل إلا إذا وجدت هذه النية، مفهوم؟ فالوضوء لا يصح إلا إذا وجدت النية، والغسل لا يصح إلا إذا وجدت النية، نية رفع الجنابة، والصلاة لا تصح، وهكذا. والثاني نية إثبات فضيلة العمل، إثبات نية فضيلة العمل. يعني المقصود أن النية إنما للمفاضلة بين الأعمال وليس لصحة الأعمال، فهذه ماذا؟ لا تؤثر في صحة العمل. يعني قد يكون العمل صحيحا ويترتب عليه أثره الشرعي، ولكن لا ينال الإنسان ثوابا عليها، مثل أداء الدين. أداء الدين واجب، فالآن لو أديت الدين ولم تستحضر نية التقرب، أو كما قال الشيخ قضية ماذا؟ النفقة على العيال، فهذه أيضا ماذا؟ تصح، ولكن لا يترتب عليها الأثر. أظن في هذا القدر كفاية، ولنا لقاء إن شاء الله غدا بنفس هذا التوقيت. بالنسبة للمذكرات قلنا لكم هذا آخر يوم، مددنا يعني كل الوقت، فأرجو يعني أن توافون بالمذكرات. بالنسبة للنساء إما أنهم يرسلونها مع أحد الأقارب أو من زوجته تحضر حتى نجمع جميع هذه المذكرات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.